ربي وكل هذا العالم خلي يشهد. اسمعني شباب، أجرك على الحجة هذه الليلة، اشهد يا ربي وكل هذا العالم خلي يشهد. أتبرى من اللي تبروا من ذرية أحمد، اشهد يا ربي وكل هذا العالم خلي يشهد. أتبرى من اللي تبروا من ذرية أحمد، وأنا بهذا المرسوم عاهدت الزهرة اليوم. شو أسوي وأنا بهذا المرسوم عاهدت الزهرة اليوم؟ أتبرى من اللي تبروا من ذرية أحمد. صلوا على محمد. اشهد يا إله الكون وانت مالك القدرة، رسولك عترة ظلمت، العن ظالم العترة ويعني العن ظالم بعد سمع الحجة. اشهد يا إله الكون وانت مالك القدرة، رسولك عترة ظلمت، وإلعن ظالم العترة. لا تخجل من الحجة. إلعن ظالم بعد ما شاء الله. اشهد يا إله الكون، اي والله الكون وانت مالك القدرة، رسولك عترة ظلمت، وإلعن ظالم العترة. إلعن أحد هلي الأرض أكتب وعاهد فاطمة الزهرة، وعاهد فاطمة الزهرة براءة موسى من فرعون، براءة موسى من فرعون، أنا منهم وأنا منهم أتبرى، براءة موسى من فرعون أنا منهم أتبرى، بايعت العترة المظلومة واشهد عالبيعة، ميثاق كتبته ويا الزهر بالدم توقيعه، بايعت العترة المظلوم وشهد عالبيعة، ميثاق كتبته ويا الزهر بالدم توقيعه، بهالواقع والمفهوم عاهدت الزهر، بهالواقع والمفهوم عاهدت الزهر. اتبرى اتبرى من اللي تبر من، اشهد يا ربي اشهد يا ربي وكل ذا العالم خليش. ايه اتبرى ما شاء الله. هلا هلا. ايه اشهد يا مهجور مهجور عمي، وانا بهذا المرسوم وانا بهذا المرسوم عاهد الزهرة هالليلة، وانا بهذا المرسوم اتبرى اتبرى من اللي تبرى ومن ذريك. الى الشاعر الاديب الاستاذ المخلص جابر الكاظم هاتي. اشهد يا اله الكون وانت مالك القدرة بيدك يا الله, كل القدرة بيدك مهما يضدون يا رب. اشهد يا اله الكون وانت مالك القدرة, رسولك عترة انظلمت, العن ظالمين يا عمي. اشهد اشهد يا الهي الكون وانت مالك القدرة, رسولك عترة ظلمت, العن ظالم براحتك هالليل, العن العن لميل ام عهد هلي الارد اكتب وعاهد فاطمة الزغرة براءة موسى من فرعون وبراءة موسى من فرعون, انا منهم اتبرأ, انا منهم اتبرأ. بايعت العترة المظلوم اشهد عالبيعة, ميثاق كتبته ويا الزغرة وبالدم توقيعة. بايعت العترة المظلوم اشهد عالبيعة, ميثاق كتبته ويا الزغر بالدم توقيعه. بالواقع والمفهوم عاهدت الزهر بهالواقع والمفهوم عاهدت الزهر اليوم اتبرى من اللي تبرى ومن ذريتي. اشهد يا ربي اشهد يا ربي وكل عالم خليش, اتبرى من اللي تبرى ومن ذرية احمد. اشهد يا ربي وانا وانا اتبرى من اللي تبروا. شهادة الباري واضيعها بكتابه ومحكم التنجيل, الله يلعن الظالم, اي والله الله يلعن الظالم, لعن ما يقبل التأويل, واضح لعن ما يقبل التأويل. مثل آدم مثل ما آدم المرسول تبرى من فعل قابيل, مثل ما آدم المرسول تبرى من فعل قابيل, البراءة هاذني اعلنها ونتوارثها جيل الجيل. No. يرفع هذا الصوت ولا شك بارين يسمعه نتبرى من القوم الغصبة وميراث البضعة نرفع هذا الصوت ولا شك بارين يسمعه نتبرى من القوم الغصبة وميراث البضعة حين تذكرت القوم عاهدت الزهرة اليوم حين تذكرت القوم عاهدت الزهرة اش عاهدت عمي اتبرى من اللي تبرى ومن ذرية اشهد يا ربي اشهد يا ربي بعد شباب ما شاء الله اشهد يا ربي وانا بهذا المرسوم وانا عاهدت الزهرة اليوم وانا اتبرى من اللي وعن قصة سفينة نوح بكتابة اذكارها بارينة قالي لي ابتعد عنها لعينة وكافر بدينة لعينة وكافر منهم عمي وعن قصة سفينة نوح بكتابه اذكارها بارينة وقال لي ابتعد عنها لعيني وكافر بدينة بنفس هالحالة والمضمون اجت اقوال هادينا اهل بيتي شفون رحمة وحديثة اتثبت يعنينا شنو قال اهل بيتي شفون رحمة وحديثة اتثبت علينا ما نتركهم لو نتوذر للموت وياهم وللوالاهم ونعاد كل من عاداهم ما نتركهم لو نتوذر للموت وياهم وللوالاهم ونعاد كل من عاداهم هاك اشهد يا قيوم عاهدت الزهر إلك إلك هاك اتبرى من اللي تبرى ومن ذرية اشهد يا ربي اشهد يا ربي وكل عالم خليش وانا بهذا اتبرى من اللي من ذرية وعن قصة سفينة نوح بكتابة اذكارها بارين وقال لي ابتعد عنها لعيني وكافر بدينا عن قصة سفينة نوح بكتابة اذكارها بارينة وقال لي ابتعد عنها لعيني وكافر بدينه لعيني وكافر الله ذكرهم اسمع بنفس هالحالة والمظلوم اجد اقوال هادينا اهل بيتي سفن رحمة اهل بيتي وسفن رابع بعد اهل بيتي سفن رحمة وحديثة التبتي علينا ما نتركهم لو نتوذر للموت وياهم نوالي الوالاهم ونعادي كل من عاداهم ما نتركهم لو نتوذر للموت وياهم نوالي الوالاهم ونعاد كل من عاداهم هاك اشهد يا قيوم عاهدت الزهرة هاك اشهد قوم عاهدت الزهرة اتبرى اتبرى من اللي اي والله اشهد اشهد يا ربي وكل هذا العالم اشهد اتبرى من اللي الله لا يخسر شانك وانا بهذا المرسوم وانا عرفت عيترت رسول الله هم مبدئي وشرعي هم مبدئي موالي وعرفت ديني وصباح طبعي عرفت عترة رسول الله هم مبدئي وشرعي ومن كل ظالم يتبرد وعلى الزهرة يصوب دمعي بضليع هلام ما نتذكر بضليع حلام ما نتذكر احس جنين كسر ضلعي احس جنين كسر انحب عالزهرة ولو عدها والحال اللي يحزن من نذكر ظل عم العترة ومصيبة محسن انحب عالزهرة ولوعته والحال اللي يحزين من نذكر ظل عم العترة ومصيبة محسن باسم الظل المهشوم عاهدت الزهرة باسم الظل عاهدت الزهرة اليوم اتبرى من اللي اشهد يا ربي اشهد يا ربي وكل عالم خلي اشهد اتبرى من اللي تبرى ومن ذرية اشهد يا وانا بهذا المرسوم عمي وانا بهذا عاهدت الزهر اتبرى من اللي تبرى ومن ذرية حديث الهادي علمني وعلى الاخلاص دلاني حديث الهادي علمني وعلى الإخلاص علمني والله دلاني قال أمي الحسن مني بضعه هي عنوان سوى بالعنوان بضعه هي عنوان بعد سمع رسول الله بضعه هي عن والله والناس اللي عادوها لا شك هم عدواني شي جابون غير شكل لا شك هم عدواني اتبرى انا واجدادي وصيتوا اولادي يتبرون من اللي غصبوا حق بنت الهادي اتبرى انا واجدادي وصيتوا اولادي يتبرون من اللي غصبوا حق بنت الهادي بالدمع الفجر دموعهم عاهدت الزهر اليوم بالدمع الفجر دموعهم عاهدت الزهر اليوم اتبرم اشهد يا ربي اشهد يا ربي وكل هذا العالم اتبرم من اللي تبروا اشهد اشهد اشهد يا رب الله يساعدك الله يساعدك وانا بهذا وانا بهذا عاهدت الزهر وانا بهذا اتبرى من اللي حديث الهادي علمني وعلى إخلاص دلاني والله قال أمي الحسن مني وقال أمي الحسن مني ضضعوا هي عنواني وقال لي آذيها جنب فعل آذاني وجنب فعل آذاني والناس اللي عادوها لا شك هم عدواني بعد لا شك هم عدواني في حب الزهراء أعلى اتبرى انا واجدادي ووصيت اولادي يتبرون من اللي غصبه وحق بنتل. اتبرى انا واجدادي ووصيت اولادي يتبرون من اللي غصبه وحق بنتل. بالدمعة تجري دموم عاهدت الزهرة اليوم اتبرى من اللي تبرى ومن ذرية رسول الله ترك بضاعة وديعة سبب تنظام رسول الله ترك بضاعه وديعه بيا سبب تنظام الضلع ليش كسر منها وعليها انصابت الآلام الضلع ليش كسر منها وعليها انصابت الآلام وحق الضلع والمحسن خاصم ضمة الظلام مو بس انا متبري تبرى منهم الاسلام كل ما اذكر لو عتمحسن تتهيج ناري مو دار الزهر الحرقه جن حرقه وداري كل ما اذكر لو عتمحسن تتهيج ناري مو دار الزهر الحرقه جن حرقه وداري لو عت قلب المعلوم عاهدت الزهر الاحجي لوعت قلب المعلوم عاهدت اتبرى من اللي تبرى ما شاء الله اشهد اشهد يا ربي اتبرى من اللي تبروا انوحا ليل ونهاري عليها واجري عبراتي انوحا ليل ونهاري عليها واجري عبراتي علي كل ما الشمس تطلع تجدد نار حسراتي تجدد نار حسراتي وحين اللي يجين ليالي تزيد هموم لوعاتي حزين قلبي حزين قلبي ودمع عيني أخذ صفحة موالاتي اللي أخذ صفحات مولاتي.